إن أجل الله لآت، يبقى إذن الأجل الذي نهى الحياة بالاختلاف هو الذي يأتي بالحياة بالاتفاق. يبقى اختلافنا في الأولى إنما بنفخة واحدة نقوم كلنا من الله. إذن ربنا مش عنده شوية أرواح والنهاردة يجيب ده وياخد ده ويحط ده ويحط ده، لا يقوى. لما يبعث يدي لأرواح الوجود من أول آدم إلى أن تقوم الساعة في نفخة واحدة، مش كميات بقى. إذن صدق الحق في الواقع الذي نشهده فيه لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يجب أن نأخذ منها دليل صدق الله في قوله إن أجل الله لآت. وأيضا حينما نشهد أشياء، إحنا قلنا الأزمان ثلاثة: زمن حاضر نشهده، وزمن ماض غائب عنا لا نعرف ما كان فيه، وزمن مستقبل أيضا لا نعرف ما يكون فيه. لا نعرف ما كان في الماضي ولا نعرف ما يكون في المستقبل. الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا في الوجود دليل الصدق. إيه دليل الصدق؟ يعمل إيه يعني؟ قال لك نحن لا نعرف كيف خلقنا، لأن دي ما تدخلش المعمل علشان نشوف احنا انخلقنا ازاي واتعملت، ما نعرفش الحكايه دي. وما دام ما نعرفش احنا اتخلقنا ازاي، يبقى لازم ناخد الكلام عنها ممن خلقها، لأن ده غايب عنا ما نفهموش. فإذا حدثنا الله أنه خلقنا كذا، شوية تراب ونزل عليهم مية وبقوا طين، وبعدين بقوا حمأ مسنون، وبعدين بقى صلصال، وبعدين راحت بقت نطفة، وبعدين بقت مضغة، أقول لك نصدق. ليه؟ لأننا ما شهدناش هذه المسألة. قد يكون شهدنا من أول الجنين نطفة وعلقة ومضغة، العلم الأخير عرفه، إنما الأولانية ما نعرفهاش، تبقى غيب عن في الزمن الماضي. فإذا حدثنا الله عن غيب في الماضي الذي لم نشهد ولا نأخذ القضية دي إلا منه هو، ولذلك يقول إياكم أن تستمعوا إلى كلام المضلين في أن يقول لكم الإنسان خلق بهذا الشكل كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن دي ما حد شهده، ما تدخلش المعمل. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أنا أقول اتخلقت إزاي، ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. اللي بيضللوك يقول لك ده الأرض انخلقت كذا، والشمس انخلقت كذا، والإنسان اتخلق كذا، وأصله قرد وأصله، قال أنا ما كانوش وياي، ما خدتهمش يساعدوني عشان يجوا يقولوا لكم على الحكاية دي. إذن لا تأخذوا هذه المعلومات إلا من مين؟ من ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين. شوف كلمة المضلين ده دليل على صدق الحق. إزاي؟ قال لك لأن لو ما جاش ناس يقولوا ده أصل الشمس انفصلت عنها الأرض وبعدين بردت وبعدين مش عارف إيه، طيب والتاني يقول لك ايه ده كان الاصل اصل انسان مش عارف ايه وبعدين اترقى واتطور وكان قرد وما قردوش، نقول له يا اخي طيب لما كان قرد وترقى بقى انسان، القرود اللي فاضله دي ما اترقتش رقرة ليه؟ ايه السبب؟ اشمعنى القرد بتاعني هو اللي اترقى؟ شفناش الكلام بتاعك على الاول. يقوم الحق سبحانه وتعالى حينما يحدثنا كيف خلقنا، انني خلقتك كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين نفخت فيك الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله، نقوم نقول له دي قضية غيبية وإحنا مصدقين ربنا لأننا آمنا به، ومصدقين الرسول لأننا بمعجزة ما نقدرش نكلم، إنما بس العقل يعني ممكن يقفها شوية. قال لك لا، اليقين الإيماني اللي خلاك تؤمن بأن فيه إله وله طلاقة القدرة تخليك تصدق. نقول أهال إن اكتفيت بكده يبقى كويس، لكن الله يريد أن يؤنس العقول المستشرفة إلى العشياء. يوم يعمل حاجة كده يقول لك أنت ما شفتش اتخلقت إزاي، إنما شفت بلا شك كيف تموت. شفتني ولا ما شفتهاش؟ ما بنشوفها كل يوم. طيب عال قوي، هو قال لك إن أنا خلقتك الأول شوية تراب وحطيت عليهم مية بقوا طين، هذه مرحلة، وبعدين الطين بقى حمق مسنون يعني نتن وعطن كده زي طين المعجنه، وبعدين بقى صلصال نشف شويه، وبعدين سويت الصوره بتاعتك دي، وبعدين نفخت فيه الروح فطلعت يا انسان. مش دي المراحل؟ انت ما شفتش دي، وانا قلتها لك، فالمؤمن هيصدقها خلاص انتهت المساله. واللي مش واللي يعني فيه شك كده يقول له طبعا شوف بقى انت بتموت ازاي. الموت نقد للحياه مش كده؟ الموت ايه؟ ونقد الشيء كما ترون ياتي على عكس بنائه. بنيت عماره وعايز تهديه، اللي انبنى الاخر ينهد الاول. يبقى نقد الشيء ياتي على ايه؟ نقيض بنائه. انت ما شفتش الحياه اللي قال لك ربنا عليها دي ازاي جيت، انما شفت الموت. طب الموت بيحصل ايه؟ قال لك اخر مرحله في اللي قال ربنا عليها انه بينفق الروح. اول حاجه تطلع الروح، اللي جت الاخر دي تطلع. بعد ما تطلع الروح يحصل ايه؟ يتخشب ويتصلب كده، ادي الصلصاليه. وبعدين ينتن، ادي الحمق المسنون اللي متغير الرائحه اللي ما تقبلش عليه. وبعدين شويه الميه اللي فيه يتبخروا ويطلعوا، ويفضل شويه الايه؟ التراب. اذا مشهدك في كيف تموت يؤكد لك صدق الله في كيف جئت. يبقى اذا الاجل كلمتين اهو. طب ما دام في اجل محدود كده، اقول له يا اخي ده بالعقل كده لازم يكون في اجل. ليه؟ نقول له شوف الناس اللي ما بيؤمنش بإله وعملوا من عندهم نظم لحياة المجتمع الصالح على قد عقلهم، اعمل كذا ولا تعملش كذا، ان عملت كذا نجرمك وناخد منك مش عارف ايه. الله، اذا كل واحد يخرج عن المستوى اللي انت رأيته انه مستوى كويس بتعاقبه. طب بالله بقى قول لي اللي انت معينك ما وقعش عليه وهو بيعمل الجريمة احكمها احكام جميل قوي كده ولا حد شيء ينفد ازاي من الحياه؟ كان يجب ان تعتقد ان في حاجه تانيه هتيجي تعاقبه ده، لانك انت بتعاقب اللي ما عملش. فان كان كده ده يبقى اللي مسرف على نفسه وخد راحته يبقى مبسوط قوي، ويبقى المؤمن هو اللي خد مقلب. يبقى لازم تكون فيه دار تاني. ولذلك لما قال الرجل لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فبلغه ان ظلوم بالشام مات، انما هو ما يعرفش ربنا انتقم عليه ازاي لانه بعيد عنه. قال لا ما تكنش الحكايه دي، ما تمكنش، ان وراء هذه الدار دار يعاقب فيها المسيء باساءته ويكافئ المحسن باحسانه. ما يمكنش تيجي كده. الله، اذا دي عمليه ايه؟ عمليه ضروريه، لازم نعرف ان في جزاء، والا انت بتعمل جزاء وبتعاقب وتسيب. طب واللي عمل مخالفات ولو وقفتش انت عليه ما عرفتهاش يبقى يروح فين؟ ده انت لازم تقول كده. ولذلك احنا كنا في ردودنا على الشيوعيه نقول لهم انتم حينما جئتم في سنه 17 جبتم الناس اللي قلتم انهم هم اللي ايه؟ اللي تعبوا المجتمع، وقبضتوا عليهم واممتوا اموالهم وحبستوهم وعملتوا فيهم اللي عملته. هنقول يا شيخ انتم انصفتم لانهم ظلموا ناس واستضعفوا ناس وخدوا. طب والناس اللي ما ادركتهمش بقى قبل، الناس اللي ظلموا قبلكم مش كنت صح تقولوا لا ده لازم في حته ثانيه هيتعاقبوا اولاد امال ازاي تقرا؟ الله، انتوا نفسكم كان يجب تقولوا هذا. الحق سبحانه وتعالى ما دام يقول اجل الله لآت، وهذا الصدق يتاكد من قوله لكل اجل كتاب، واذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، وصدقنا في هذه يبقوا صدقونا في هذه. وما دام المساله جايه تبقوا تستعدوا لايه؟ استعدوا لايه؟ الاستعداد بقى جاي في الايه دي بقى. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان طرأ على وجود مهيأ، سماه وأرضه وشمسه وقمره وهواه وكل حاجة موجودة فيه. يبقى أنت يا سيدي اللي حتيجي يا ابن آدم ما أنتش هتزود حاجة في الملك، أنت هتاخد ملك جيت لقيته جاهز وعمال بيخدمك. الله، وانت هتقعد طول العمر دي ما زودتش حاجة في الملك، جبت حاجة ضرورية. ان كنت بتجيب وتبتكر بتبتكر ترفيات تستغني عنها الحياة على الاول. يبقى اذا لما امرك بيفعل كذا ولا تفعل كذا، انما اريد صلاح نفسك في ذاتها. انا مش هستفيد منك حاجة، انت لن تزيد ملكي شيئا، وان عصيت دي مش هتنقص ملكي شيء، ملكي هو ملكي. كلام عن تبقى لما تجاهد، لاحظ انك بتجاهد لنفسك. زي ما يجي الخادم عندك مثلا وبعدين يقول لك ايه يقول لك يا شيخ مش بزيادة، أنا خدمناك ومش عارف. تقول له لا أنت ما خدمتنيش، أنت خدمت بطنك وبطن عيالك، وأنت خدمتني، أنت خدمت مين؟ قال لا ده اللي خدمتك، لأنني قعدت أعرق وأدبق وأسهر وأجيب عشان أديك فلوسك. قال لا يبقى أنت بتخدمني ولا بتخدم نفسك؟ الله، يبقى إذن أهو ربنا بيقول اللي هيجاهد بقى ويطبق المنهج بتاعي يبقى بيعملها لإيه؟ لنفسه. من عمل صالحا فلإيه؟ ومن أساء وما ربك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم لها ما كسبت عليها. المسألة ما لناش دعوة، إحنا بدينا بس خلقنا يبقى صالح كويس أوي. الله، زي ما الإنسان بيعمل صنعة يحب إن الصنعة دي تبقى كويسة قدام، هذه كل المسألة. وعايز أفيض عليه من قدراتي، وأفيض عليه من علمي علما، ومن قدرتي قدرة، ومن بسطي بسطا، ومن جبروتي جبروت، أدي له صفات من عندي. ولذلك قال تخلقه بأخلاق مين؟ بأخلاق الله. ليه؟ قالك لأن العظمة في وهب الصفات، ومجال الصفات في الفعل مش في إنني أفعل لك، أنا أقدر أخليك يلي ما تقدرش تفعل بمرادي أنا إنك تفعل. الواحد منا حين يرى عاجزا لا يستطيع حمل متاع له، ماذا يصنع؟ يشيله له، تبقى أنت عديت له أثر قوتك. إنما هو فضل ضعيف ولا لا؟ فضل ضعيف. يبقى لازم كل ما يعوز حاجة تعملها له أنت. لكن الحق مش كده، يهب لك من قدرته قدرة لتفعل، ويهب لك من غناه لتفعل أنت. الله، ولذلك اللي بيتخلق بأخلاق الله يقول لك ما تديش الواحد الفقير سمكة، إنما علمه إزاي يصطاده عشان ما يبقاش يحتاج لك في كل وقت. أفض عليه إيه؟ أثر يفضل له على الأول. يبقى الحق بيهب القادرين قدرة، ويهب الأغنياء غنى، ويهب العلماء علما، ويهب الحكماء حكمة. مش هو يقعد يعمل لهم كل حاجة؟ هذه العظمة في إنه مش يعدي أثر الصفة، يعدي بعض الصفة إلى خلق، يعدي بعض الصفة، بل بالعكس يدي للمخلوق صفات يمكن تكون أقوى شوية. إزاي؟ إحنا قلنا زمان حين تريد أن تقوم، أنت قاعد وعايز تقوم بتعمل إيه؟ قل لي ما هي العضلات اللي أنت تقول لها تحركي عشان عايز أقوم؟ إيه؟ تعرف أنت دي ولا لما تعوز تقوم تعمل إيه؟ تقوم. لحركت عضلة. إحنا ضربنا مثل للراجل اللي بيركب الآلة دي اللي بتهدم البيوت اسمها إيه؟ الرذلات دي، عايز يطلع البتاع اللي بتكبش كده، له زرار يرفعها مش كده؟ وله زرار تاني يفتح البتاع كده، وله زرار ينزلها كده، وله زرار يقبض على الحاجة، وله زرار يشيل الحاجة، وله زرار يوديها الناحية دي، وله زرار يجيبها الناحية دي. الله، ده علشان نقوم البتاع دي. شوف كم زرار اشتغل. طب وانت لما حبيت تقوم بقى شغلت كم زرار عندك؟ لا شيء، انما هي مرادك انت في الاعضاء ان تفعل فتنفعل. اذا لما ربنا يقول لك انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، صدقه. لانك انت لما تحب تقوم بتقوم، تحب تضرب واحد قلم بتضرب، تحرك ايه الحركه؟ شوف انت ما قالكش قومي، ما قالكش قول للعضلات تعمل، انما هو قال اذا اراد ان يقول له كن فيكون. انت ما بتقولش حد، بمجرد ما يجي على بالك تقول، تنام تنام، تقف تقف، تضرب دي تضرب دي، تبطبطب على ده تبطبطب على ده. ما هي الحركات اللي انت ايه الحركات العضلات اللي انت بتحركها؟ ايه؟ ما فيش. يبقى خلع الله عليك من قدرته الكن بتاعت كن، اداك انت قدره، وادى قدره، وادى قدره، وادى. شوف بقى القدر اللي اداها للايه؟ للخلق كله. بس عشان ما تبقى الذاتيه فيك يسلبها في اي وقت، عشان ما تنخدعش انت. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يقوم يجي وتيجي تحرك كده كده ما تتحركش، يقوم بس يمنع الشعاع الاتصال ده ما يخلي الايد تنشال. الا تبقى مش ذاتيه فيك، انما هي موهوبه لله يسلبها في اي وقت. نعم نعم نعم. هات بقى، من جاهد فانما يجاهد لمين؟ اوعى تقول اللي بيخدمك بيخدمك، بيخدم مين؟

طب خلي البهيمة تعشر ويجي لها فحل ناحيتها تمكنه منها هو يشمها يسيبها ولا ما يسيبها؟ قالوا نقول على شهوة ايه يعني البهيمة بيتكلموش شهوة بهيمية بهيمية تبقى في الحقيقة انها شهوة ايه انسانية. الله. اذن ادي اول جهاد لمين؟ للغرائز. الغرائز ربنا عاملها لمهمة. اقول لك مدام حجاهد الغرائز كان ربنا خلقها ليه؟ ما هو خلقها لمهمة. يوقف ما عند ايه الشرع هو اللي بقى ايه وليستعفف الذين لا يجدون ايه نكاح. مش كده انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ان كانوا فقراء يغنيهم ربنا. عمال يعمل لي المنافذ الايه منافذ الطبيعيه انما ما خدهاش شغلانة بقى. والعواطف كمان العواطف اللي هي ايه حب وبغض وشفقه وتاسي كل العادة. قال لك العواطف دي ملهاش قانون. العواطف ملهاش قانون الا شيء واحد نقول لك خلي العطف عند حدود العاطفة اوعى تخليها نزوع. يعني ربنا مش عايزنا ما نكرهش. يا اخويا اكره اللي تكرهه وحب اللي تحبه لان دي ملهاش قانون. هو في واحد يقول الواحد حب واحد ابدا. ده كده اقول انا بحبه لله فلله يعني مش لاقي سبب وبكرهه ايه لله فلله. يبقى دي عواطف. ما دام عواطف خلي العطفه دي لحد عطفه. اوعى ترتب عليها حكم. مش اللي تكرهه بقى تذله. مش اللي تكرهه تظلمه للناس. مش اللي تكرهه تقعد تاذيه. لا اكرهه انت حر انما بس ما تعديش الكره الى عمليه ايه نزوعيه. ولذلك ايه هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغضهم لا يجرمنكم اي لا يحملنكم بغض قوم على ايه الا تعدلوا. ابغضوا زي ما انت عايز ما قلناش ما نبغضش لان دي عواطف ما نقدرش عليها خلاص. لكن ما ترتبش عليها ايه ما ترتبش عليها ايه حكم. احنا قلنا زمان ان سيدنا عمر كان له اخ اسمه زيد وقتل. فلما قتل اسلم قاتله. فكان ساعه ما يشوفه يقول له شيخ ايه ازو عني وجهك انا ما بحبكش. قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا. قال انما يبكي على الحب النساء. حب ولا ما تحب شغله النسوان بقى. الله. يبقى اذن العواطف ربنا ما قننش ليه بس ما ترتبش عليها حب. ادي مجاهده العواطف. يبقى في مجاهده لمين؟ للغرائز. ومجاهده لمين؟ لسه ما طلعناش بره. قال لك قد تكون حياتك مستقيمه ورتيبه ومش عارف ايه وتقدر تجاهد الغرائز وتجاهد بقى الايه. لكن افرض ان ربنا سلط عليك واحد جبار. قال لك تصبر بقى على ايذائه. افرض انه بيؤذيك في حق علشان حبك للحق يجعلك تتحمل الايذاء بتاعه. اهو ده الابتلاء اللي احنا قلنا ايه ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ايه ونبلو ايه اخبار حال اول لتبلون في انفسكم ايه واموالكم مش عارف ايه. الله. كل دي اسمها بلاءات. يبقى عايزه جهاد. جهاد ايه؟ انا ابتليت من مين؟ من واحد زي ليه عملت فيه ايه؟ انا ما عملتش فيه حاجه. اعرف ان ليك رب هياخد لك حقك. ما انتش من ساب انت وهو. إن غدرت تدفعها بالتي هي أحسن كده أو تعاقب بمثل ما عوقبت به فعمل. لكن ربنا يقول بس لاحظ ما دام قلت لك عاقب بمثل ما عوقبت به المثليات لا يمكن أنك تضبطها. واحد ضربني ألم. طب أنا أضربه ألم مثله إزاي بقى؟ قال لا. طب ما يمكن أنا إيدي شديدة عن إيده. يمكن أنا قوتي أكثر من قوته. ما أقدرش أضبطها. يقول لك على إيه بقى هندخل نفسنا في متاهة؟ ها؟ بلاش بقى خليها سلمها للإيه؟ والعافين عن الناس وخلاص وتنتهي. الله. يبقى ده جهاد للنفس ولا لا؟ طيب ده اذا كانت مصيبه لها ليك غريم فيه قدامك كده وبتشوف هتكرهه وبدك طب فاذا كانت مصيبه ما فيش لها غريم مرضت او مرض عزيز عليك او مات واحد حبيب ليك او مثلا دار انحرقت انا ماليش غريم فيه.

يقوم انت تقول له لا ده انت عدو مسبق. طب خلي كده عدو ظاهر كده وكان عدو ابوك، الموقف الطبيعي تعمل ايه لما يقول لك على حاجه تسمعها؟ تقول ده عدو ابويا دي اهو ربنا. ولذلك ربنا ساعه ما بيخاطبني تملي يتكلنا على حته يا بني ادم، يعني افتكروا ايه ده، افتكروا خلق لكم باليد المباشره لما خلقته بيدي، وافتكروا انني اسجدت لكم الملائكه، وافتكروا من الشيطان. اوعى يضحك عليكم بقى زي ما ضحك على مين؟ على ابوكم. الله ده بلاء اخر. قال لك طيب اذا اعداوه كتير، نفسي تحدثني بالشهوات مثلا، الشيطان يغريني به، شياطين الانس برضه يغروني ايه؟ يبقى يقول لك اذا اعداء كتير قوي، ده المساله عايزه قوه ايه؟ ما يلقاها الا الذين ايه؟ صبروا، وما يلقاها الا ذو ايه؟ ذو حظ ايه؟ عظيم. يقوم انت تكافح في دي، يقول لك طيب انا ازاي اعرف ان دي من النفس ودي من الشيطان؟ انا اعرفها ازاي؟ اما قال لك انت حجه في دي تعرفها قوي، ان رايت المعصيه مسيطره عليك وهي لازم دهي تبقى شهوه نفسك، انما ان شفت انك انت تأبث عن المعصيه ينقلك على معصيه ثانيه، لان الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد انما يريدك عاصي وبس، اتعبته في دي ينقلك لحاجه ايه؟ لحاجه ثانيه، ينقلك نقله. يقوم الانسان يجاهد نفسه بانه يفتكر العداوه بتاعته لابوه، ويفتكر ان هو قال له لأغوينهم أجمعين ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم وأنا هعمل من آتهم من بين أيديهم ومن خلفهم. يوم تملي الإنسان يبقى إيه؟ مرعبب. فإذا نزغك شيء من الشيطان روح لخالقه، أنت ما تقدرش عليه لأنه يجري منك مجرى الدم وهو يراك وأنت لا تراه. يبقى شوف بقى العدو اللي أنت اللي شايفك وأنت مش شايفه، تقوم تروح له لمين؟ للي شايفك وشايفه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إحنا كتير يسألون الأسئلة، يقول لك أنا لما بقى أصلي يجيني الوسواس ويقول لي مش عارف إيه وخواطر، يقول له ما تزعلش من دي، هي ظاهرة صحية في الإيمان، لأن الشيطان مش عايزك تتم الوقفة مع ربك، فعايز يجيب لك حاجة تشغلك، بس أنت اللي خايف. ساعة ما يجيب الشخشخة من المولد كده تروح انت ماسك الشخشخة ومشخشخ، لا يديك الشخشخة ارميها له في وشه. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ساعة ما تستعذ بالله يعرف أنك متذكر، أنك أنت إيه؟ متنبه. إحنا ضربنا مثل مرة برضه وقلنا الراجل قاعد في البيت بتاعه بالليل في الشباك كده، وبعدين شاف ولد لص جاي يحوم حوالين البيت. اولا اللص لم يحم حوالين البيت الا لانه عارف ان البيت ده فيه عمران ويقدر يسرق منه حاجه. طب لو كان بيت خربان يبقى البيت الخربان مش هيجي له الشيطان، هيجي الشيطان هنا. فانت ساعه ما شفته قلت ايه؟ احم، اهي احم، ده هي بتاعت اللي قولها للشيطان، دي هي بتاعت ايه؟ فاستعذ بالله. ساعه ما تقول لان الشيطان اذا ذكر الله خنس، وذلك نسميه ايه؟ الخناس. ما يستفردش بك الا لما تغيب عن ربك، انما مع ربك مش ممكن يجرؤ عليك. هات عيل في الشارع العيال بتضربه، وبعدين خلى ابوه ياخده في ايده كده ويمشي من الشارع. انما لو ان الواد سلت من ابوه وراح لعب ويوم يدوله على دماغه، فامتى الشيطان يشطر علي؟ اذا كنت خرجت عن صحبه ربي، انما مع ربي مش ممكن ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان الشيطان منهجه في الاغواء عمل ايه؟ عشان عايز جهاد صعب. يقول لك لآتينهم من بين ايديهم، من قدامهم يديله امال ويديله طموحات ويقول له اجري روحنا مش عارف ايه، ومن خلفهم يسوقوا للمعصيه الله، وعن ايمانهم وعن ايه؟ يبقى كم جهه دول؟ اربعه. هي الجهات اربعه ولا سته؟ الجهات سته. فين فوق وفين ايه؟ ما قالش على فوق ولا تحت. ليه؟ ناصح ابن الكلب قال لك لأن اللي ينظر إلى علو العزة الإلهية وإلى زلة العبودية مستحيل الشيطان يجي، ما يجيلوش إلا من هنا ومن هنا. يبقى ده جهاد ولا مش جهاد؟